الشبهة الخمسون، الإمام مالك كان يرى جواز نقض بيعة المكره. قال الخارجي: روى ابن جرير في تاريخ الرسل والملوك أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمد بن عبد الله بن حسن المشهور بالنفس الزكية، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة أبي جعفر. فقال: إنما بيعتم مكرهين. جزاك الله خير الله يهديك. إنما بيعتم مكرهين، وليس على كل مكره يمين، فأسرع الناس لمحمد ولزم مالك بيته. يزعمون أسرع إلى محمد هذا المشهور بالنفس الزكية، فخرجوا معه، وأما مالك رحمه الله الذي أفتاهم لزم بيته. المهم استدلوا بهذا. مر وقت طبعت أجزاء كلها تحكي قصة النفس الزكية من باب التأييد، وحتى في بلاد التوحيد كان من عنده عناد في هذا الباب ينشر هذه الرسائل، يعني من قبل 10 سنوات بل أكثر من 20 سنة اجتهدوا في هذا، وهكذا همهم إبراز كل من كان يحمل راية الخروج والتشهير به حتى يتسنى لهم أن يؤثروا في الشباب. قال الخارجي: نحن مكرهون على بيعة هؤلاء اليوم، إذا فبيعتهم لاغية غير ملزمة، أخذ بفتوى مالك رحمه الله فيما نقله. قال السني: أولا، هذه الرواية ظاهرة البطلان، لأن راوي القصة عن مالك رحمه الله مجهول، والراوي عن هذا المجهول متكلم فيه، فيها مجهول وفيها من هو مطعون في روايته. ينظر لذلك تهذيب الكمال المزي وكتاب المجروحين ابن حبان. كتاب المزي في المجلد 10 287، طبعا معروف من طبعة بشار بن عواد، وكتاب المجروحين ابن حبان المجلد الأول صفحة 358، المجلد الأول صفحة 358. ثانيا، ورد عن الإمام مالك رحمه الله ما يدفع صحة هذه القصة، بل ما يقرر عكسها بالضبط. ففي الاعتصام الشاطبي قال: وما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ قال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. يعني ابن عمر بايع لرجل أخذ الملك بالسيف. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأينا أن هذا موجود في صحيح البخاري، أن ابن عمر بايع لعبد الملك بن مروان لما استتب له الأمر. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. هذا يرد ما يقال أن مالك رحمة الله عليه يرى بأن بيعة المكره ببايع الإمام مكرها أن بيعته لاغية ولا تلزمه ولا يستلزم ولا معلقة بعنقه. وفي ترتيب المدارك القاضي عياض، هؤلاء كلهم من المالكية، قال ابن كنانة: قال العمري لمالك: بايعني أهل الحرمين، وأنت ترى ظن ابن جعفر، أبي جعفر، أبو جعفر المنصور، هذا الرجل العمري يقول لمالك: بايعني أهل الحرمين، يريد الخروج على أبي جعفر المنصور ما دام قد بايعه هؤلاء الناس. قال: وأنت ترى ظن أبي جعفر؟ فقال له مالك: تدري من الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا بعده؟ قال: لا. قال: كانت بيعة ليزيد، فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع لغيره أن يقيم يزيد الهيج، أن يهيج الناس الذين يحبونه، ويقاتل الناس فيفسد ما لا يصلح، فاحتمل العمري عن رأي مالك. أوردها الشاطبي في المصدر السابق ثم قال: فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك، فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير مستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة، وما لا يصلح في المصلحة في الترك. وروى ابن قتيبة وعنه الزواوي في مناقب الإمام أحمد عند قول إن جاءكم فاسق، قصة شبيهة بهذا. وقد مضى في فصل إجماع أهل السنة نقل مذهب مالك رحمه الله في هذا بوضوح فيما قاله ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله صاحب الرسالة وصاحب المقدمة في العقيدة شرحها كثير من العلم، كان يلقب بمالك الصغير لكان لهم يقال أعرف المالكية بمذهب مالك. سبق أن نقلت كلامه رحمة الله عليه في أن مذهب مالك ترك الخروج على الإمام المسلم الظالم، وأنه على جادة السلف في منع الخروج على السلطان الجائر، وأنه يرى تبديع المخالف في هذا بما أغنى عن إعادته والله الهادي. هذا ذكرناه ليس في هذه الدورة، الدورة السابقة.